الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقفنا عند قول الشيخ في هذه المنظومة الرائعة: ثم الصلاة مع سلام قد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم. وذكرنا ما معنى كلمة جوامع الكلم في السبت الماضي، وبالأمس تكلمنا عن كلام شيخ الإسلام في هذه الإيه؟ في هذه المسألة عند ذكره أن المفتي ينبغي أن يكون عالما بالقواعد والأصول حتى ينزل الحوادث في القواعد والأصول والنصوص. قال: محمد المبعوث رحمة الورى صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا الصلاة والسلام كلا على النبي عليه الصلاة والسلام، محمد المبعوث رحمة الورى، المبعوث من قبل الله رحمة الورى، لأن الله عز وجل قال إنه بكم رؤوف رحيم، رؤوف رحيم. وهذه الصفة واضح إنما من الله عز وجل بالشرع الذي أنزله عليه، وما أرسلناك إلا رحمة، إلا رحمة للعالمين. نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فشرعه كله رحمة، وهذا يعرفه من يدرس الأصول والقواعد والنصوص، ولا يعرفه الجهلة والأغبياء والعلمانيين وغيرهم الذين يقدحون في هذا الدين بجهل بغير أن يعلموه. واضح الكلام؟ لذلك كل أمر أمر به الشرع وكل نهي نهى عنه الشرع إنما هو رحمة بكم، وكلما خالفت الأمر وكلما وقعتم في النهي إنما يرفع عنكم الرحمة بقدر ما تخالفون، ترفع عنكم الرحمة بقدر المخالفة. ومن هنا قال الحسن البصري رحمه الله عند قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال هنا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. قال: ذهبت الأولى، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال: فاستمسكوا بالثانية. فذهبت الأولى، لا تظنن بأن ذهبت الأولى يعني بموت النبي عليه الصلاة والسلام فقط، لأن هذا أمر معلوم، وإنما ذهبت الأولى، قال الحسن ذهبت الأولى بمعنى ظهور البدع، لأن الحسن حضر الخوارج، حضر الخوارج وحضر الشيعة، مفهوم هذا الكلام؟ فظهرت البدع وفشت البدع، حتى قال أبو الدرداء، وهذا ذكره البخاري معلقا وعند الإمام أحمد بإسناد صحيح وصححه الشيخ الألباني في الإرواء وفي السلسلة الصحيحة، دخل باكيا، قالت زوجته: ما يبكي؟ قال: ما أرى من فعل ما كنا عليه عند رسول الله إلا الصلاة. أبو الدرداء يقول: لا، أنا مش شايف حاجة الناس بتعملها إلا الصلاة، مما كان من أمر محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: لا خلاص، ما فيش أي حاجة بتعمل. قال: ده في زمن أبو الدرداء. طب إيه؟ طب إحنا نعمل إيه؟ يعني ده في زمن أبو الدرداء بيقول: ما أرى شيئا يفعلونه إلا الصلاة، ما أرى شيئا يفعلونه إلا الصلاة، ده في زمن الصحابي إلا الصلاة. تعرف أنا لما بلاقي حاجة كده بروح عامل لها كده، معلقها لوحدها كده. يجي ابن عبد البر مثلا يروح ذاكر الكلام، فيجي يقول إيه؟ ابن عبد البر اللي هو شيخ ابن حزم، اللي بيننا وبين ابن حزم وفاته 1000 سنة، يجي ابن عبد البر يقول: فكيف إذا رأى أبو الدرداء حالنا؟ ألا. يجي الشوكاني معلق بقى كل ده في عدة كتب معينة خاصة، ده ملاش دعوة بيه خالص. يجي الشوكاني يقول في نيل الأوتار: فكيف إذا رأى ابن عبد البر حالنا؟ يجي ابن حجر فتح الباري يجيب كلام ابن عبد البر: فكيف إذا رأى ابن عبد البر كيف حالنا؟ ألا. أمال شفتوا بقى كلكم حالنا احنا؟ أما لو شفتوا أنتوا كلكوا على بعض، أما شفتوا حالنا إحنا بقى نعمل إيه؟ ده سفيان الثوري في زمانه، في زمان سفيان بيقول ما أرى اليوم شيئا يعدل العلم. قال ولا الجهاد، قال ولا الجهاد القتال يعني ولا الجهاد. بيقول لا أرى اليوم شيئا يعدل العلم، مفيش حاجة توازيه. قال خفيت السنن وفشت البدع، ده في زمن سفيان الثوري. سفيان الثوري اللي هو بيقول لك عن أبي إسحاق السبيعي، خلاص كده خلاص يعني بينه وبين النبي عليه السلام بيبقى ثلاثة رواكب. يقول لك لا أرى اليوم شيئا يعدل طلب العلم، طلب العلم. أمال في الزمان اللي احنا عايشين فيه ده بقى إيه اللي يعدله؟ نسأل الله السلامة والعافية. لذلك قال هنا إيه؟ رحمة الوراء. إذن افهم الآية، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، بمعنى وسنتك فيهم، وسنتك فيهم. فما دام السنة موجودة واضح فنحن نأمن العذاب، بقدر رفع السنة بقدر نزول العذاب، بقدر. يسمع أصحاب المظاهرات وأصحاب الإضرابات والاعتصامات والخروج على الحكام في العالم كله، مش في العالم، في بلاد المسلمين بس، مش في العالم، الدول الكافرة بتعيش أزهى عصورها اليوم، أما الدول المسلمة بتعيش أدنى عصورها اليوم لمخالفتها ليه؟ لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومضيها خلف رعاع، خلف رعاع. النبي عليه الصلاة والسلام سنته ثابتة، أحاديث متواترة، وكلام الصحابة متواتر، لا يجوز الخروج على الحكام، ما ينفعش، لا يجوز، يؤصلها العلماء في كتب المعتقد ولا يزالون يتكلمون فيها، ومع ذلك يضربوا بكل ده عرض الحائط، كل ده عرض الحائط يضربوا به. هو أنا لما بقول لك من رأى من أمير شيء يكرهه فليصبر، لا هو أنا بقول لك كده يعني عشان الحاكم مثلا ده بيديني 20,000 جنيه في الشهر وعمل لي كارت مثلا تروح أي سوبر ماركت تطلع اللي أنت عايزه والخضار اللي ببلاش، ما أنا عايش معاك، ما تفهم، لا ما أنا عايش معاك. لكن الفرق بينه وبينك ان انا بقول لك النبي بيقول لك اصبر، انت مش عايز تصبر ليه؟ الفرق ان انا امتثل لكلام النبي عليه الصلاه والسلام حتى لو كان على رقبتي عليه الصلاه والسلام. من راى من امير شان يكره فليصبر، خلصت. ما يجيش جماعه من الرعاع والمغفلين والاغبياء واضح يقول لك لازم الامر معروف ولازم النهي عن المنكر ولازم نجيب حقنا. طب انت عملت ايه؟ أو ما خرجت أمة على حاكم إلا وكانت في تسفل، إلا وكانت في تسفل. السنن بقدر عمل بها بقدر نزول الرحمة، بقدر رفعها بقدر نزول العذاب، بس خلاص. عايز تعرف العذاب واقع إزاي؟ شوف الناس وشوف فين سنة النبي عليه الصلاة، شوف الناس فين وشوف سنته فين. ده انا مش بتكلم بقى على العوام ولا بتكلم على، بتكلم على اللي اسمهم شيوخ دول اللي الملتحين ومش عارف ايه. شوف قدر الناس، لو هتشوف بقى السنة العامة شوف قدر الناس بينها فين وطلب العلم فين. وضعت المسألة كده. فبقدر تطبيق السنة بقدر الرحمة، بقدر عدم العلم والعمل بالسنة بقدر نزول العذاب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تصيبهم فتنة مع أن العذاب الأليم فتنة، والفتنة عذاب برضو، صحيح كلام، لكن أو عذاب أليم، قالوا هنا بل عذاب أليم، أو تصيبهم فتنة وعذاب أليم، يعني الاثنين. كما قال تعالى فأرسلناه إلى 100,000 ويزيد، أو هنا تحل محل إيه؟ وإلا كلمح البصر، أو هو أقرب، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، أو هو أقرب، يعني وهو أقرب من لمح البصر، أو تحل هنا محل الوار. يبقى فهمت الضابط ده كده؟ الضابط ده على الجماعات والأفراد، الأفراد يعني الأفراد، أبو يحيى، أحمد، وليد، فلان، فلان، على الأفراد والجماعات، مفهوم؟ بقدر تطبيقك للسنة والعمل بها، بقدر نزول الرحمة عليك على أهل بيتك، بقدر تطبيق السنة والعمل بها للناس عموما، بقدر نزول الرحمة عليهم، بقدر رفعك أنت وعملك بالسنة، بقدر نزولك للعذاب. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. فهمت النهاردة مثلا إيه؟ بمناسبة الكلام بتاع امبارح لما جيت قلت لك الفتنة إيه؟ ضاغطة، لها ضغط، ضغطها شديد، فضغطها الشديد إن لم يكن هناك قوة، واضح، ينفلت العبد إن لم يكن هناك لها قوة. عارف، أضرب لك مثال، طيب أضرب لك مثال أنت أقرب لي. أنت عارف لو جيت مثلا حاجة كده زي المشترك، جماعة بتاع الكهربائية كلكم تعرفوا المسألة، مشترك مثلا أو ترانس عامل 1000 فولت، 1000 فولت، وحبيت تشغله مثلا على حاجة هي أصلا بتشتغل 50 فولت، هيعمل إيه فيها؟ يحرقها، يدمرها، صح الكلام ولا لا؟ ما تنفعش تاني خلاص، لأن قوتها ليست بقوة دي، دي ضعيفة خلاص. لكن دي تنفع مع مين؟ خد بالك من المثال ده، دي تنفع مع مين؟ مع حاجة زيها، مع حاجة زيها، خلاص كده، حاجة زيها. يبقى لازم مثلا الشيء ده، الخلاط ده ولا مش عارف الشيء ده عموما، لازم يكون مثلا عايز ايه 900 فولت، 1000 فولت، فيشتغل بيه، صح يا احمد ولا بكلم غلط؟ فيشتغل بيه، يمشي معاه، ده ينفعه هنا. لكن تشغل ده على حاجة أصلا هي 50 فولت بألف، ده يعمل فيه إيه؟ إحنا نتكلم في الشيخ يوسف، صح الشيخ يوسف؟ صح ولا لا؟ ما ينفعش، ما ينفعش. أو نفسه هو اللي أنت عايز تشغله ده، مفهوم؟ هو أصلا لازم يشتغل بحاجة 1000 فولت، وأنت جايب له مشترك ولا بتاع 100 فولت، هيشتغل، هيقومه؟ ما يقوموش، ما يقوموش. زي ايه؟ في تليفون مثلا، التليفون ده هقول لحضرتك حاجه، التاب بتاعك، تاب كبير كده مثلا، يشتغل، يقوم لو فضي خالص، تقوم البطاريه بتاعته بالمشترك بتاع التليفون اللي هو يدوب تتكلم بيه كده، ها؟ عارف التليفونات اللي 150 جنيه 200 جنيه دي؟ اللي هي يدوب يلقطك، مفهوم كده؟ هو ده الـ اسمه ايه؟ الشاحن بتاعه، يقوم التاب ده؟ يقومه؟ لا، ما يقوموش، ما يقدرش، ما يقدرش، ما يعرفش. كذلك هل الـ قوة القلب اللي عندك دي، هل تستطيع ان هي تواجه الفتن اللي بتيجي؟ هي دي بقى اللي محتاجينها. فالفتن لها ضغط، لها قوة. القلب لو ما تحملش بده علم وعبادة، لازم صلاة ضحى 4 ركعات، من صلى لي 4 أول النهار كفيته آخره، صح كده كلام؟ قبل الظهر 4 ركعات، بعد الظهر 4 ركعات، حديث أم سلمة، قبل العصر 4 ركعات، حديث عبد الله بن عمر، بعد العصر 2 ركعات، حديث عائشة في صحيح مسلم، قبل المغرب 2 ركعات، حديث البراء وابن عباس، بعد المغرب 2 ركعات، وقبل العشاء وبعد العشاء 4 ركعات، حديث عبد الله بن مسعود. ابن مسعود يقول لك ايه؟ وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله عليه موقوفا على ابن مسعود، قال كنا نعدل 4 ركعات بعد العشاء كعدل ليلة القدر، كعدل ليلة القدر 4 ركعات بعد العشاء كعدل ليلة القدر. وانت عارف ان الثواب اذا ذكره الصحابي لابد له ان يكون له حكم الايه؟ حكم الرافع، حكم الرافع. 4 ركعات بعد العشاء، لا، شوف انت بقى، انت محتاج القوة التعبدية دي. الفجر، 2 ركعات اللي قبل الفجر خير من الدنيا وما عليها، قيام الليل، محتاج القوة دي. المعاصي بتضعفها، تضعف القلب، مع القوة العلمية اللي هي تقيك من الشبهات، بقدر قوتك العلمية، بقدر أن تقيك الشبهة، بقدر قوتك في العبادة بقدر أن تقيق الشهوة. فقوة العبادة مقام الشهوة، قوة العلم مقام الشبهة، والدنيا اللي انت عايش فيها دي لن تخلو من شبهة أو شهوة. يبقى الشبهة عمالة تكتر والشهوات عمالة تكتر، وانت واقف محلك، لا صلاة نوافل ولا أي شيء، حتى صلاة الفرائض بتعملها في بيتك ولا في جماعة ولا حاجة، وطلب العلم اهو يدوب بنزق. مفهوم الكلام كده؟ طب ده لو جه بقى اللي هو بتاع الالف فولت ده، انت يدوب 20 فولت، ده تعمل معاه ايه؟ ده يعمل معاك ايه؟ فهمت كده؟ ده ينسفك نسف، ينسفك. اما انك تروح بقى مع اي جماعة، لان قوة الشبهة مش على قد القوة اللي عندك، صح كده الكلام؟ اما انك تروح بقى مقام الشهوات ومش عارف ايه والكلام ده، لان قوة الشهوة مش مقام قوة العبادة عندك، صح كلام ولا لا؟ النهاردة مثلا ايه، كنت بشتري حاجة، فواحد بيكلم شيخ لحيته يعني تبارك الله كده، فبيقول له ايه يا شيخ، فقاعدين بيكلموا في ايه، في ماتش وبتاعه والكلام ده. قال له يا شيخ، الكلمة اللي فاتتني هو الكلام مسموع يعني، بيزعقوا في المحل يعني، بيقول له يا شيخ انت بقيت تتفرج على متوشة اهو، الله انت قعدت بتتفرج على متوشة وبتاعه والكلام ده، وقعدوا يكلموا مع بعض. فالمهم قال له ايه، قال له كلمة دي اللي ايه، اللي زي ما تقول كده راحت زي ما تقول خبطاني في دماغي كده، عارف انت كأنك جبت شومة. قال له ايه، قال له خليني بس اتنفس شوية، خليني ايه، اخد نفس شوية، باخد نفس شوية. هي دي بقى اخد نفس، ان هو حب يتفلت، صار ما عنده الوقت الذي يشغله في الدار الاخرة، فحب ايه بس خلاص. بتلاقي بقى مش عارف ده يروح قاعد مع الهوي، ولا يروح قاعد هنا، ولا يسهر للصبح عمال مش عارف يلعب لي بلاي ستيشن، ولا يقعد لي فين، ولا يروح فين، ولا اللي يروح للسينما، ولا يقعد ده مسلسلات، ولا يقعد هو عايز ايه. ما هو في ضغط، في ضغط من الشهوات، صح كلام كده، في ضغط شهوة، القلب اللي عنده ما يستحملش، ده هو 2 فولت الواحد، ده يدوب الفولت اللي فيه بيمشيه بس، بيودي الصلاة ويجيبه، يعني الفولت اللي عنده ده يدوب ايه، بيدخله الجامع ويجيبه، صح كلام كده، ومع كده ما بيشحنش. ما هو انت تفهم بقى، ما هو الفولت ده موجود عشان بيتشحن، ده هو الفولت ده عمال ايه، خلينا كده 50 فولت 100 فولت وما بيشحنش، ايه اللي بيحصل؟ هيفضل ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل لغايه اما تحاول تيجي تقومه، مفيش حاجه تقومه، محتاج بقى شاحن عشان يعرف يغذيه، صح كده الكلام. هو الشاحن اصلا رفضه، هو عاجبه كده، واحده واحده واحده لغايه اما يسيب الصلاه اصلا. يعني كان في واحد قابل اخ، الاخ ده طلب علم، طالب علم عندنا، بيقول لي قابلته اخ، الاخ ده كان بيجي وبيحضر خلاص كده، بعد كده راح فين، راح مع جماعه كده في المساله اللي حصلت دي، قال لك لا اصل مش عارف العزو مش العزو. طب يا ابني انت ما تفهمش، انت مش فاهم حاجه. المهم قابل الاخ ده، قال له ما بتحضرش ليه الدورات ومش عارف ايه، وتعالى وتعلم. قال له اصل والله الشيخ بس كلام مساله العزو وبتاع. فالمهم اتكلموا مع بعض في حضر صلاه العصر، قال له طب ممكن بس تعالى نخش نصلي العصر وايه ونبقى نتكلم. قال له دعيلي اصل انا بقالي كتير ما بصليش. هي دي، بيقول له ده ايه الاصل ايه، هو بيقول لي كده انا قعدت اعيط، شفت وصل لغايه فين، ده الشحن ايه خلص، ما بقاش فيه الفولت اللي عنده، راح خلاص لانه ما بقاش فيه. قال طب انت يا ابني انت مخالف الشيخ في حاجه، قال هي الصلاه فيها خلاف، هي الصلاه فيها خلاف؟ فهمت المساله كده؟ بيقول له ادعي لي عشان انا ايه سبت الصلاه بقالي كتير. الله، الصلاه وصلت للصلاه، وصلت للصلاه. شوف سب كان فين، كان فين وبقى فين. عشان كده لا تعرف العبد اذا وقع في الفتنه انما يعرف ذلك بعدها، بعدها يعرف انه كان اللي وقع فيه كان ايه، كانت فتنه، بل هي فتنه اللي كان وقع فيه ده كان ايه. افهم المساله دي. نسال الله السلامه والعافيه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. افهم. فانت لازم يكون عندك قوه، قوه قلبيه، كما يقول ابن القيم في طريق الهجرتين، قال في قاعده ان شاء الله نبقى نعملها دوره، قال قاعده في السير الى الله، الباب كده، قاعده في السير الى الله، قال فان السير الى الله يكون بقوتين. انا حافظ كلامه صم. يكون بقوتين، قوه علميه وقوه تعبديه. فان السير الى الله بالقلوب لا يقطع بالاقدام. السير الى الله بايه؟ بالقلوب، لا يقطع بايه؟ بالاقدام. مش 1000 كيلو و2000 كيلو، لا، ده بيقطع بالقلوب. فلازم يكون في قوه علميه وقوه تعبديه. تعبديه دي بتيجي منين؟ بالهمه والحرص، كما سيأتي كلام الشيخ، بالهمه والحرص. لكن معلش انا اسف، في الزمن اللي احنا عايشين فيه الشهوات ما لها اخر، ما لها اخر، ما لها اخر. وانتشارها، مع انتشارها عدم الخزي او عدم الحياء، يعني ما بقاش في حياء خلاص، يعني مع عدم الحياء، مع كثرة الشبهات والجماعات وغيرها، كل الحاجات دي حولك، وانت الفجر ما بتقومش، ولو قمت بتقوم تصلي ركعتين كده اي حاجة، انا اعطيناك الكوثر وكله والله احد خلاص كده، وصلاة الضحى ما فيش ضحى، وتسمع اذان الظهر ممكن تروح في اخر ركعة، ممكن تروح في اخر ركعة مع انك سمعت بس مشغول باي حاجة، او ممكن بعد ما يخلصوا جماعة تانية، او ممكن وانت قاعد مكانك بتصلي، ويجي العصر عليك ممكن ما تصليش العصر اللي قبل المغرب، مفهوم؟ وراح عليك وقت العصر اللي هو الوقت الواجب، وراح عليك الجماعة. الله، ده انت بتخبط في الفرائض، ده الفرائض عندك بيتخبط فيها، بيتخبط فيها. احذر انك تقع زي ده. بيقول له ادعي لي، مع انه كان بيقول لي كان قدام المسجد، قدام المسجد، قدام المسجد، بيقول له طب تعالى بس نخش نصلي العصر وبعد كده نتكلم. بيقول له ادعي لي احسن بقالي كتير ما بصليش. افهم دي اهو، امثله واقعه، واقع اهو، امثله، امثله واقع. يمسي الرجل مؤمنا يصبح كافرا، يصبح مؤمنا يمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، بتشوفها بعينيك، بتشوفها بعينيك، فتخاف انك يجي يوم عليك تبقى كده. العشاء اهو حدث ولا حرج بقى، دي الفرائض. امال النوافل فضلا بقى عن طلب العلم؟ ما هو انت طالما الفرائض كده يبقى كل النوافل وغيرها، الصلاة دي أعظم شيء، ما دونها خلاص انتهى، شكرا، فضلا بقى عن الشهوات والشبهات وإلى آخره، خلاص انتهت مسألة. ده قلبك ده مات بالحياة، القلب ده صار ايه؟ ميتا بالحياة. يبقى الضغوط دي كلها ها حاجة كده، مثلا زي مولد كهرباء عامل له بتاع 5000 فولت ولا 10000 فولت، مولد كهرباء فاهمني، وعايز تحطه كده في تليفون ولا حاجة، ده ما يستحملش، ما يستحملش. فهمت؟ افهم دي بقى، لله، لله. يبقى هنا نرجع محمد المبعوثي صلى الله عليه وسلم رحمة الورى، الورى الخلق. فهنا رحمة لما؟ فبقدر السنة والعمل بها والعلم بها تنزل الرحمة بالأفراد أو الناس أو الجماعات، كلام عموما على أمة أو على أفراد. بقدر العمل بها أو العلم بها، لأن العلم إذا لم يعلم أصلا، إذا لم تتعلم فلا يكون عمل، لا يكون عمل. إذا عملت علمت، وما عملت يكون نفاق. عملت على غير علم تكون بدعة، فلازم يكون علم وعمل. صح الكلام كده؟ بقدر التطبيق والعمل بقدر الرحمة، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. صحيح؟ بقدر عدم العلم والعمل بقدر العذاب، بقدر العذاب، بقدر العذاب. شوف اللي بيحصل حواليك وبص لده. وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، يستغفرون معنى ذلك ان فعلوا طاعة، فعلوا معصية واستغفروا، واستغفروا، او فعلوا معصية والطاعة ان الحسنات يذهبن السيئات. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية، وهذه ذكرها ابن القيم في طريق الهجرتين، ابن تيمية جعلها رسالة في باب في مجموع الفتاوى، قال أيهما أعظم، ترك الطاعة أم فعل المعصية؟ قال ومصيبة الأمة في ترك الطاعة لا في فعل المعصية، لأن في ترك، وذكر بقى عدة أمور، لأن في ترك الطاعة، لأن أنت لو عملت معصية وفعلت الطاعة إن الحسنات يذهبن، فلو فعلت المعصية وتركت الطاعة يبقى أنت فعلت معصيتين والاثنين ثابتين ومش هيتشالوا. وصلت؟ نظر نظر حرام، دخل صلاة العصر إن الحسنات يذهبن، نظر نظر حرام وعمل حرام وإلى آخره، وما عملش طاعات، وما عملش طاعات، يبقى كده أدي معصية وأدي ترك طاعة، لا المعصية اتمحت ولا فعلت الطاعة. المصيبة هي، قال محمد المبعوث رحمة الورى. أرجو أن يكون الكلام لي واقع، نسأل الله لنا الثبات.